الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في مواضع جمعها أخونا الأخ علي في 7 مواضعها. 9. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مواضع. أولا في الطواف، فكان يرمل في الأشواط 3 الأول، وذلك مخالفة للمشركين. إغاظة. هذه يعني أنا حطيتها الأولى على أساس بداية الترتيب. يعني هذه فيها نظر. طيب. تعرج. الثاني كان بعضهم المخالفة أن يفعلوا أنهم كانوا يفعلون شيئا ثم يخالفهم، أو كانوا يتقصدون لا يفعلوا، يعني فعلوا هذا عليه الصلاة والسلام إغاظة لهم. كان بعضهم لا يخرج إلى الحل فيقفون عند المشعر الحرام وهم الحمص. قال جابر: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. نعم صحيح. الثالث الدفع من مزدلفة. نعم، أهل قريش في الجاهلية كانوا لا يخرجون من الحرم، يقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، فخالفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في حديث جابر قال فأجاز حتى أتى عرفة. نعم. الثالث الدفع من مزدلفة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان المشركون لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل ذلك. رواه البخاري. الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عمر في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. طيب، إذن خالفهم في التلبية، يعني خالفهم أولا في الدفع في الخروج إلى عرفة، وفي الدفع من مزدلفة، وفي التلبية، يعني 3. خامس قال: كان من يقف بعرفة منهم يعجل الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بعد غروب الشمس. كانوا يدفعون قبل الغروب، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى غاب القرص. كانوا يعتبرون العمرة في الحج من أفجر. هذا كم؟ هذا الخامس. الخامس على الراجح. والسادس على حسابك. كانوا يعتبرون العمرة في الحج من أفجر الفجور، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عمره كلها في أشهر الحج، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. رواه أبو داود وغيره. نعم. كانوا يطوفون بالبيت عراة. هذا كم؟ السادس. كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا الحمص، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بس خلاص. نعم. لا في بس هذا صحيح. كان يطوفون عراة. اي نعم. السابع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بس هذا لا، فيه أمر آخر بقي فيه. نعم. كان أنا يقول: كانت مواسم الحج في الجاهلية محلا للتفاخر بالآباء والتنافس بالأشعار وسواها، فجعلها الله محلا للذكر. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحملات، ليس لهم ذكر غير ذلك، غير ذكر فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. طيب، باقي أيضا كم هذه الآن؟ أنا على حسابنا. على حسابك 9. أي. ولا لا 8. بقي أيضا أنهم كانوا يقفون في وادي محسر، فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى محسر أسرى مخالفة للمشركين، لأنهم على إحدى الحكم والعلل أنه خالف المشركين في ذلك. أجل هي الشيخ تصير بمادي محسر الأخير، تكون في الأخير في وادي محسر. وادي محسر حتى اليمن اللي يتزودون من هبة سن سبع. سن سبع مذيع مع هذه. أي ما عندي سبع. أي أضف هذه خلفهم و. يقول الشيخ هذه في الأخير. إلى هذه خاصة. أي. غير هذه. خاص اذكر هذه. كأنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين حيث كانوا يقفون في وادي محسر. فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث أسرع في هذا الوادي واطبعها عشان توزع إن شاء الله غدا. يمديك إن شاء الله؟ إن شاء الله. طيب. بعضهم يقف يذهب العرف، ولذلك بعضهم كما مر أنهم في الدفع من عرفة يدفعون قبل غروب، هذا يدل على أن بعضهم يذهب العرفة. نعم. طيب عنوان مخالفات النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين في الحج. لا تنسى بسم الله التسمية. أي نعم. أنت ما كتبت التسمية. أي أنا متقصده. خاف شو متقصد؟ كل أمر ذي بال لا يذكر فيه لا يذكر به بسم الله، لا يبدأ بسم الله فهو أبتر ناقص، وإذاك نقصت واحدة أو اثنتين. نعم بسم الله. كم صفحة وقفنا؟ 86. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها، لكن إن قضى حاجته واشترى شيئا في طريقه بعد الوداع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه، وإن أقام بعد الوداع أعادة. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة، ولذلك يسمى طواف الصدر، يسمى طواف الوداع ويسمى طواف الصدر. يقول: حتى يكون بعد جميع أموره، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. قال: فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها. فما الحكم لو التجر؟ الفقهاء رحمهم الله فصلوا في ذلك وقالوا: إن اشترى لغير تجارة فلا بأس، لم يعد. إذا طاف للوداع ثم اشترى لغير تجارة فلا بأس، وإن اشترى لتجارة فإنه يعيد. وبعضهم قال: إن اشترى لتجارة من غير تعريج، يعني في طريقة فلا بأس. وعليه فنقول: الشراء بعد الوداع إن اشترى لغير تجارة أو اشترى من غير تعريج فلا بأس به. وظاهر كلام الشيخ هنا رحمه الله: لكن إن قضى حاجته أو اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع ظاهره سواء كان بتعريج أم بغيره. وهذا هو الصحيح، أن مناط الحكم أو علة الحكم على التأخر، فإذا اشترى شيئا بعد الوداع من غير أن يؤخره يتأخر فلا بأس. لكن يقول: أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته ونحو ذلك مما هو من أسباب الرحيل فلا إعادة عليه. وهكذا أيضا لو تأخر بعد الوداع لانتظار رفقة، مثلا جماعة مثلا طافوا للوداع فتأخر بعضهم وبعضهم جلس ينتظر فلا بأس. أو أيضا تأخر لعذر، كما لو خرج ثم تعطلت سيارته وبقي في مكة ليصلحها مثلا، ومتى صلحت خرج، فإنه لا بأس. قال: وإن قام بعد الوداع أعاده. وهذا الطواف واجب عند الجمهور لكن يسقط عن الحائض. لحديث ابن عباس: إلا أنه خفف عن الحائض. وإن حب يأتي الملتزم وهو بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك. نعم، من أحب أن يأتي ملتزم ويسمى المدعى ويسمى المتعوذ، وهو ما بين الحجر والباب، ما بين الركن والباب، ومسافته بمقدار ذراعين، لا بمقدار أربعة أذرع، يعني مترين. هذا هو الملتزم. الملتزم هو الذي بين الباب وبين الحجر الأسود، إن أحب أن يأتي إليه ويدعو. ولكن هل هذا خاص بطواف الوداع، يعني الاتيان الملتزم؟ سيبين الشيخ رحمه الله أنه أنه لا فرق في الاتيان الملتزم بين الوداع وبين غيره، وأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وعليه فالالتزام ليس خاصا بطواف الوداع، إن شاء التزم حين يقدم، وإن شاء التزم أثناء قدومه، وإن شاء جعله مع طواف الوداع. نعم يكفي مرة واحدة. نعم. ها؟ خاصية بالدعوة. ورد عن ابن عباس، أن الدعاء عنده حري بالإجابة. نعم. وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. وإن كان كلام الفقهاء على أن الالتزام عند طواف الوداع، فإنهم ذكروه مع طواف الوداع أنه يودع، قال ويأتي الملتزم وهو المدعى والمتعوذ فيدعو بالدعاء الوارد أو بمورد. نعم، المأثور. وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني. نعم، فمن الآن، ويجوز فمن الآن. أحسن. هذا الدعاء نسبه الشيخ رحمه الله هنا إلى ابن عباس، ونسبه بعض العلماء إلى الشافعي رحمه الله، نسبه ابن علان في الفتوحات الربانية، نسبه إلى الشافعي، قال إن هذا من قول الإمام الشافعي رحمه الله، والمسألة تحتاج إلى تحديد. قال: فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن فرض عني. وروي أيضا: فمن الآن عني قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن من قلبي، وارزقني بطاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى. قال الثعلبي في فقه اللغة: القهقرة مشية الراجع إلى خلف، حتى قد قيل إنه إذا رأى البيت رجع فودع. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي القهقرة، بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة. نعم، إذا ولى، إذا طاف للوداع، لا يخرج القهقرة كما يفعله بعض الناس، يقولون لا نولي البيت ظهورنا، يعني يستكبرون أو لا يريدون أن يكون البيت خلف ظهورهم تعظيما للبيت، فيرجعون القهقرة، يعني يرجع إلى طاف على خلف. نقول هذا ليس من تعظيم البيت، لأن أعظم من عظم البيت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يمشي خلف، وهذا مشاهد الآن، بعض الناس تجده يمشي القهقرة. وكذلك عند سلامه على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، بعضهم إذا سلم يرجع القهقرة، فيقال الصحابة رضي الله عنهم أيضا هم أعظم منا تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا ذلك. فعليه التعبد لله بالرجوع بالقهقرة بدعة. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي بدنة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام من قبل يوم النحر، و7 إذا رجع، وله أن يصوم 3 من حين أحرم بالعمرة في أظهر أقوال العلماء. وفيه 3 روايات عن أحمد: قيل إنه يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقيل لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقيل يصومها من حين الإحرام بالعمرة وهو الأرجح، وقد قيل إنه يصومها بعد التحلل من العمرة، فإنه حينئذ شرع في الحج، ولكن دخلت العمرة في الحج. كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. طيب، المتمع المفرد ليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع هدي. أما المتمتع فبالإجماع، وأما القارن ففيه خلاف، والصحيح وجوبه عليه. فمن لم يجد، فقد قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثلاثة أيام في الحج، في الحج متى تبتدئ؟ أرجح الأقوال أنها تبتدئ من حين الإحرام بالعمرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فمن حين أن يحرم بالعمرة فيجوز الصيام، لأنه وجد سبب وجوب الهدي وهو الإحرام بالعمرة. هذا وقت الجواز. ووقت الأفضلية أن يصومها أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وعليه فالأكمل والأفضل لمن لم يجد الهدي أن يصوم في أيام التشريق: يوم الثالث عشر، الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. وإن صام من حين إحرامه بالعمرة جاز. وأما قول الفقهاء رحمه الله إن من لم يجد الهدي أنه يصوم يوم السابع والثامن والتاسع، يقول يحرم يوم السابع ويصوم السابع والثامن والتاسع، فهذا فيه نظر من وجهين. أولا أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل زمنه، لأن زمن الإحرام بالحج متى؟ في يوم الترويه، يوم الثامن، فيكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا يلزم منه أيضا أن يصوم يوم عرفة، وصيام يوم عرفة بعرفة، أو بأصح صيام يوم عرفة للحاج لا يستحب، بل هو إلى الكراهة أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصوم يوم عرفة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أخذ قدحا من ماء فشرب، فإن الناس شكوا هل صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أو لا، فأرسلوا إليه بقدح من ماء فشربه عليه الصلاة والسلام والناس تنظر. وقد روي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فعليه نقول صيام هذه الأيام ثلاثة، يوم السابع والثامن والتاسع، هذا خطأ. أولا أنه يلزم منه أن يحرم بالحج قبل الثامن، يحرم الناس لم يحرموا. وثاني يلزم منه أيضا أن يصوم اليوم التاسع، وصيام اليوم التاسع للحاج أقل أحواله أنه مكروه. طيب، هذه ثلاثة أيام. إذن فصيام ثلاثة أيام في الحج نقول يبتدئ وقت صيامها على الراجح من حين الإحرام بالعمرة، وأفضله أيام التشريق. وسبعة إذا رجعتم. سبعة إذا رجعتم من أين؟ قال العلماء رحمهم الله: الرجوع نوعان، رجوع تام، ويكون ذلك بالرجوع إلى بلده، فإذا رجع إلى بلده صام سبعة أيام. ورجوع غير تام ناقص، وذلك بعد الفراغ من المناسك ولو في مكة. إذن يكون قوله وسبعة إذا رجعتم يشمل الرجوع إلى البلد، وهذا هو الرجوع التام، ويشمل إذا رجعتم يعني إذا قضيتم المناسك. فلو قدر أن رجلا مثلا قدم من مصر مثلا وليس معه هدي، صام ثلاثة أيام في الحج، إما من حين الإحرام بالعمرة أو في أيام التشريق، ثم في اليوم الثالث عشر قضى المناسك، نقول لا بأس أن تصوم سبعة أيام، لأنه يصدق عليه إذا رجعتم، يعني إذا جاز لكم الرجوع. لكن الأفضل أن تؤخر صيامها إلى إيش؟ أن ترجع إلى بلدك. نعم. لو أخرش إن كان معذورا لا بأس، وإن كان غير معذور يأثم، ولا نقول عليه فدية، لأنه لو قلنا عليه فدية هو لم يصم إلا لعدم الفدية. وأيضا لو قلنا يؤخر لزم التسلسل، عليه فدية ثم أخر، عليه فدية ثم أخر. لا بأس يكمل، يعني يقول لو تعجل، قلنا أفضل أيام الصيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب لو قدر أنه تعجل يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو تعجل. لكن المسافر لو قضى ما صام يصوم يكمل. إذا وصل إذا وصل بلده. نعم شيخ. نعم شيخ، ما نقول للشيخ أيام التشريق أيام أكل وشرب يعني، نقول أنه يصومها وإذا حرام صيامها لا يجوز. يعني شوف، أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يجوز صيامها لا عن فرض ولا عن نذر. ولذلك من نذر قال لله علي نذر أن أصوم يوم الحادي عشر من ذي الحجة، نقول هذا النذر نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لأن يعني الأيام التي يحرم صيامه في السنة خمسة فقط: عيد الفطر وعيد النحر وأيام التشريق، هذه خمسة أيام يحرم صيامها. ولو نذر أن يصومها كان صيامه كان نذره نذر معصية، فلا تصام لا عن نذر ولا عن فرض. حتى من عليه قضاء من رمضان لا يجوز أن يصومها، لأن حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. إذن لا يجوز صيامه إلا لعدم الهدي. أقصد الشيخ الأفضل، يعني قلنا أنها الأفضل هنا. أي نعم، ما نقول الأفضل قابل للشيخ. لا، مو بالأفضل قابل، لأن كونها تنص على هذا أفضل. بس رخصة الأفضلية. ها؟ رخصة. شو رخصة؟ وإحنا قلنا أنها أيام أكل وشرب. أولا نقول للحديث، يعني الأفضل، يعني ما وجه الأفضل؟ أولا الحديث، وثانيا أن الدم لا يجب إلا يوم العيد. فلو صام، ربما لو قدر أنه صام حين الإحرام بالعمرة ربما اغتنى. واضح الوجه هذا؟ نعم. إذا نقول الأفضل أن يؤخرها، أن يؤخرها ولا يصوم من حين الإحرام بالعمرة، أولا لحديث عائشة، وثانيا أنه لو صام ربما يرزق مالا فيتمكن من الهدي. فإذا جاء يوم العيد، يعني وقت وجوب ذبح الهدي هو يوم العيد، إذا جاء يوم العيد وليس عنده شيء تحقق أنه عاجز يرجع إلى البدن، يرجع إلى البدن. كما نقول الآن لمن دخل عليه وقت الصلاة وهو عاجز من الماء، يقول الأفضل أن تؤخر، ربما تجد ما أن تتوضأ به. لكن لو أنه مثل عدم الماء وتيمم وصلى لا إعادة عليه، هذه نظيرها. نعم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه إنما أحرموا بالحج، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه. لا، أصحاب رسول الله وإنما أحرموا بالحج يوم التروية. يوم التروية بالحج؟ هي ما عندك ذي. يقول يوم التروية، وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج. جملة هذه عندي ساقطة من عندك. شف. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وإنما أحرموا بالحج. إيه؟ عندك اكتب يوم التروية. وحينئذ فلا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج، وهذا ليس أقول فيه نظر، لأن حديث عائشة يدل على جواز إيش؟ جواز التأخير. يقول وحين لا بد من صوم بعض الثلاثة قبل الإحرام بالحج لا يلزم ذلك، لأن حديث عائشة يدل على الجواز. لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن يميل إلى الهدي. نعم. أيه. لا، لا يلبون. يعني إذا ساق كلام الصحابة للاحتجاج على أنه لا يلبي. نعم. أي الصواب 78. وأما التلبية في وقوفه بعرفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة. لا. ويستحب أن يشرب ماء زمزم ويتضلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية، ولا يستحب الاغتسال منها. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا. نعم، ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضلع منه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه شرب منه يوم النحر وقبل ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. وقال: ماء زمزم لما شرب له. ومعنى لما شرب له يعني إن شربه الإنسان ناويا الشفاء شفي، وإن شربه لعلم حصل له ذلك. قال ويدعو عند شربه بما شاء من الأدية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها لأنه لم يرد. لكن ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ نقول الاغتسال بماء زمزم لا بأس به، يجوز على الراجح أن يغتسل بها ويجوز أن يتوضأ بها ويجوز أن يزيل بها الحدث. إذن تجوز إزالة الحدث ورفع الخبث من ماء زمزم، وكونها مباركة لا يمنع ذلك، فإن الماء الذي نبع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام مبارك، ومع ذلك توضأوا منه. نعم. وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه أحد من الأئمة. نعم. إذن ليس في مكة أماكن تستحب زيارتها سوى المسجد الحرام، كون يذهب إلى المساجد أو مسجد المولد يزعم أنه مكان مولد النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو الآن مكتبة مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة من جهة المسعى معروفة زمزم داخل الحرم موبا. إذا خرجت من المسعى الساحة تجد المكتبة كانت ما إيش لعبونه. أي عنده تعبئة منزل يمر ربه. أي هذا يقول إنه مولد النبي مكانه ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يفعل فيه من المنكرات بل من الشرك ما الله به. يعني أنا رأيت أناس يصلون مستقبلين هذه الحجرة. ها؟ نعم يقبلونها ويستدبرون المسجد الحرام ويصلون إلى هذه المكتبة أو البيت الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه. نعم. ما هي؟ في الشركيات هناك زيارة. أي الشركيات كذا. في مساجد الجن، يعني المساجد بعض اللي كتبوا في تاريخ مكة كتبوا أماكن تستحب زيارته في مكة، مسجد الجن، مسجد أجياد، مسجد في كذا، مسجد في كذا، وهذه كله ليس لها أصل. ليس هناك موضع في مكة تستحب زيارته إلا المسجد الحرام. حتى غار حراء وغار ثور ليس لها مزية. اي غار حراء موجود يبيعون فيه، حتى باعة تجد يبيعون يصورون يبيعون ايس كريم مبارك. وان من مشروع اتيان المسجد الحرام خاصه والمشاعر عرفه مزدلفه والصفا والمروه وكذلك قصد وايضا عرفه مزدلفه عرفه مزدلفه انما يتعبد لله عز وجل بها لاجل ماذا؟ لاجل النسك. فلا يستحب إنسان مثل أتى إلى مكة نقول يستحب أن تذهب إلى عرفة، يستحب أن تذهب إلى مزدلفة. لا، إن كانت متعلق بالنسك يذهب إليها، وإلا ذهابه إذا كان مجرد الفرجة والنظر لا بأس، أما يذهب يقصد التعبد لله فهذا ليس له أصل. نعم. إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة والصفا والمروة يعني العبادة. أي نعم العبادة. أما يذهب إلى عرفة مثلاً الآن مثلاً يذهب يتعبد لله عز وجل في عرفة غير مشروع. وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال إنه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك، فإنه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. ودخول الكعبة ليس بالفرض ولا سنة مؤكدة، بل دخولها حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، لا عمرة الجعرانة ولا عمرة القضية، وإنما دخلها عام فتح مكة. ومن دخلها دخلها عليه الصلاة والسلام وكبر في نواحيها، كبر في نواحيها وصلى ركعتين بين العمودين. ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلها إلا حافية. والحجر نعم تعظيما لها، تعظيم الله. قال فإذا دخل الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع ليصلي في موضع النبي صلى الله عليه وسلم والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخلها إلا حافيا. والآن وهذا فيما سبق، الآن لا يتيسر للإنسان دخول الكعبة، أليس كذلك؟ نعم. نحن المغلقة لا يتيسر إلا عند غسلها وعند فتحها لضيف وما أشبه ذلك، فإن دخلها فليصلي فيها. أحد منكم دخلها؟ أنت دخلتها؟ لا. إيه. ها؟ إيه نعم. تدخلها إن شاء الله تعالى. تدخلها. يعني هي. إيش؟ لا لا لا. لأن أصلاً تسرها عليه الصلاة والسلام فيها. لا دخلها تعبداً لله عز وجل. دخل تعبداً وصلى فيها. نعم. والآن أقول قد يتيسر لبعض الناس أن يدخلها مثل ما قلنا إذا زيارة أو ما أشبه ذلك. أي باب؟ الظاهر أنها كما هي، ما لم تغير. الظاهر والله أعلم أنها لم تغير، أن كعبة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا أنها على هذه الصفة. الصفة. وأيضا فيها فتحة من الداخل. فوق. ها؟ لا باب واحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه. فقديما أقول يتيسر، حتى أذكر أن شيخنا رحمه الله أغلقت عليه مرة الكعبة، صكوا عليه في الكعبة بقي وحده بعد الصلاة، فهم يغلقونها وقت الصلاة لأنه ما يتصح الفريضة في الكعبة قديما، وبقي وحده في الكعبة. ما أدري أبو ها؟ ما أدري طلع أخرجوا الناس ربما أنه ما في نور ويصلي. ها؟ يمكن يصلي بقى. أي يمكن ربما ما في نور وكان في يمكن في جانب منها، فأخرجوا الناس وفي ليلة صلاة العشاء، فلما خرجوا بقي وحده، عاد فتحوها بعد الصلاة. نعم. أنت دخلت إيش؟ لا ها؟ والله قديما وذكرنا أنه يقول أغلقت علي الكعبة مرة. شلون؟ أي حديم ربما هو يرى جواز صلاة الفريضة في الكعبة أو صلى خارجا بعد. ما يستقبل شيخ؟ يعني هي صغير قبل يصير شيخ. يعني هو تو طالب علم أغلقوا عليه الباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى إلا نافلة، صلى فيها نافلة. والمسألة فيها خلاف، صحيح أنها يصح الفرض والنفل. لا يصلي، احنا نتكلم على الوحدة هو. والتقدم على الإمام أيضا في غير الجهة لا بأس به. فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه، فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخله إلا حافية، والحجر والحجر أكثره من البيت من حيث ينحني حائطه، فمن دخله فهو كمن دخل الكعبة. نعم الحمد لله. الآن الإنسان يقول يريد أن أصلي في الكعبة، نقول من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. الحجر أكثره من البيت، يسمى الحجر ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة، وذلك أن قريشا قد قصرت بهم النفقة فحطموا لما أرادوا بناء الكعبة، قلت بهم النفقة، والمراد النفقة الحلال، وإلا عندهم دراهم لكن يريدون أن يبنوا الكعبة بمال حلال، بمال حلال، فقصرت بهم النفقة فحطموا منها جزءا، هذا الذي حطموا منه يسمى الحجر. يقول أكثره من البيت من حين من حيث ينحني حائطه، ومقدار ما فيها من البيت ستة أذرع، يعني احسب من جدار الكعبة ستة أذرع يعني ثلاثة أمتار، هذا ما فيها من البيت. وضابط ذلك من حيث النظر التقوس، الآن الحجر مستقيم ثم يبدأ يتقوس، حينما يبدأ التقوس ينتهي ما في الكعبة من الحجر، ينتهي ما في الكعبة من الحجر. طيب شيخ التقوس هذا وش أصله؟ إيش التقوس هذا؟ إيه موجود من قديم، هذا علامة على الحجر. اي نعم يعني اصله كانه مربعهم مستطيلهم حتى من يعني لا يبين ان هذا الموضع من الكعبه. لا قصدك لماذا وضعوا هكذا؟ اي نعم الله اعلم ما ادري بدون التقوس من ايش؟ يعني الان المقصد من الحجر ليس لاجل الباقي من الكعبه. نعم طيب لماذا لم يكن من مكان الحجر؟ يعني بس زياده اخرجوها ربما توسعه او ربما فعلوا ذلك توسعه لكن مقدار ما فيها هو هذا. نعم او ان بعضهم فعلها احتياطا يعني زاد مثلا ذراعا او ذراعين من باب الاحتياط. نعم نعم. أنا يعني أنا أقصد من حرام من حلال. أي نعم لأن الربا الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا. يعزلون عن حلال. إيه كانوا يتعاملون بالربا وبالميسر ويأكلون أموال بالباطل. فأرادوا أن يكون بناء الكعبة من مال. لا إيه معروف عندهم. يعني أراد أن يكون بناء من الكعبة من مال حلال خالص لا شبهة فيه. وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج بل يجوز له من المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة فهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بل كرهه السلف. وإذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أن الإكثار من أو خروج المكي للاعتمار يرى أنه من البدع يرى أنه من البدع وينقل عن بعض التابعين أنه يقول ما أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيؤزرون أم يؤجرون يدعو البيت والطواف به ثم يذهب إلى مسيرة كذا أو مسافة كذا ولو بقي في البيت لطاف كذا وكذا من الأشواط. فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم يقول فصل. هذا الفصل في زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا علاقة بين الحج وبين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة قبره ليس بينهم علاقة وليست زيارة المسجد أو القبر من تمام الحج ولا دخل لها في الحج لكن العلماء يذكرون زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره إذا ذهب المسجد يذكرون ذلك لأنهم كانوا سابقا يشق عليهم أن ينشئوا سفرا لزيارة المسجد فمن يأتي من أقصى من الصين يأتي من أقصى أفريقيا فإذا أتى الحج قال أذهب لزيارة قبر النبي أذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحتاج أن أنشئ سفرا من بلدي فلذلك ذكروا ذلك وإلا فلا علاقة بين زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبره تبعا ولا بين الحج. يقول وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه إذن قصد المسجد وقصد الصلاة فيه أمر مطلوب ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في الصلاة فيه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام. فإذا قال قائل كيف رغب كيف تقول رغب ولم يقل فليصلي فيه الحين يأتينا إن شاء الله تعالى لا كلامنا الآن نقول تستحب زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على الاستحباب مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يرغب صريحا لم يقل زوروا مسجدي أو ما أشبه ذلك. نعم نعم نعم يمر علينا في أصول الفقه أن المستحب يعرف بماذا بذكر ما يترتب عليه من ثواب أو فضل فإذا ذكر الشارع أمرا ورتب عليه فضلا فهذا يدل على أنه مستحب يعني إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فله كذا وكذا هذا يدل على أنه مستحب. طيب يقول الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام شف خير من ألف خلافا لما يقوله بعض الناس الآن الصلاة في المسجد النبوي ألف والصلاة في المسجد الحرام مئة ألف نقول هذا خطأ لماذا خطأ خير نعم خير من 100,000، خير من 1,000. وكما قلنا لكم فيما تقدم، إذا قلت هذا الرجل كعشرة رجال، أو هذا الرجل خير من 10 رجال، الثاني خير من 10 رجال، يعني قد يساوي 15 رجلا. يقول هذا الرجل في في في في قوته مثلا، أو في عمله، خير من 10 رجال، أو هذا الرجل كعشرة رجال. فرق بينهما فرق. ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخر. ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. طيب، يقول رحمه الله: ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم، الرحل يعني شد الرحل، بمعنى إنسان يأخذ متاعه وعفشه ويذهب. لا يجوز أن يتعبد لله عز وجل بشد الرحل إلا إلى هذه المساجد 3: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. إذن الأماكن التي تشد الرحال إليها هي هذه 3، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. واعلم أن الذاهب إلى المدينة، من شد الرحل إلى المدينة، فإما أن ينوي بشد الرحل، إما أن يقصد المسجد، فهذا إيش؟ مطلوب قصد شرعي لا بأس به. وإما أن يقصد بشده للرحل القبر، يعني يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع. فالأول قصد المسجد مشروع، والثاني قصد القبر، يعني يذهب لأجل القبر، هذا ممنوع. وإما أن ينوي الأمرين معا، يعني ينوي أن يذهب إلى المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يزور قبره تبعا، فهذا جائز، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول رحمه الله: ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. نعم، حكم ما زيد في المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، حكم المزيد في جميع الأحكام. أما في المسجد الحرام فبالاتفاق، وأما في المسجد النبوي ففيه خلاف. فقد ذهب النووي رحمه الله من الشافعية، من فقهاء الشافعية، وابن عقيل من فقهاء الحنابلة، إلى أن الفضل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق فيما كان في عهده عليه الصلاة والسلام دون ما زيد عليه. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد هذا، وهذه إشارة، والإشارة تعين المراد، فعليه ما زيد لا يدخل في الحكم. ولكن جمهور العلماء، وهو الراجح، أن ما زيد في مسجده عليه الصلاة والسلام له حكم مزيد. إذن ما زيد في المسجدين فالزيادة فيهما لها حكم المزيد. يقول: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، رواه أبو داود وغيره. طيب، وقوله ما من رجل، هل هذا قيد؟ لا، ليس بقيد. الرجل والمرأة، لو سلم قال: السلام عليك أيها النبي، ولذلك المرأة في صلاتها تقول: السلام عليك أيها النبي. نعم. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، ويسلمون عليه مستقبلي الحجرة، مستدبري القبلة، عند أكثر العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة، وأبو حنيفة قال يستقبل القبلة، فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه، فهذا مما أمر الله به، ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة. ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك، والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كاذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري. إذن السنة عند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ثم يتقدم قليلا فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف. ولا يشرع الدعاء هناك، فليس للدعاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام مزية. نعم يدعو في المسجد، يدعو في المسجد، يذهب مثلا إلى الروضة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وأما ما يرويه بعضهم ما بين قبري، فكيف يقول قبري وهو لم يدفن؟ رواية صحيحة الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولذلك ما بين بيته عليه الصلاة والسلام والروضة تستحب الصلاة فيه لقوله: روضة من رياض الجنة. قال: وإذا قال في سلامي: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، هذا حق لأنه رسول النبي، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا خيرة الله من خلقه، فهو خيرة الله بالخلق لأنه يعني اختاره الله عز وجل واصطفه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طيب بأبي هو وأمي ما معنى بأبي وهو أمي؟ معناه أفتيه بأبي وأمي، أو أبي وأمي فداء له. هل يجوز أن تقول لشخص غير الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي؟ نقول إن كان أهلا لذلك، كان أهلا مثل عالم كبير نفع المسلمين، لا بأس أن تقول بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك، وهذا من المبالغة في الاحترام والتعظيم. وأما أن تقولها لشخص لا يستحق فلا. يقول: ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه، إلى آخره. ثم قال: فإن هذا والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور، عن من؟ عن مالك، أنه أمر المنصور، إيش المنصور؟ خليفة المنصور، من أي من خلفاء من؟ بني العباس، أبو جعفر المنصور. أي الأول ولا الثاني؟ ها؟ الثاني. والأول أبو العباس السفاح، مو أبو بكر، نعم أبو العباس السفاح. المنصورة منسوبة له؟ ها؟ منسوبة إلى أبو جعفر المنصور؟ إلى معنى غير من السفاح. المنصورة عندكم أي بناها الخليفة، أي بناها الخليفة أبو جعفر المنصور. قال: نعم. قال: كذب على مالك، ولا يقف عند القبر للدعاء، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي رواية: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أجاب الله عز وجل دعوته وأحاطه بثلاثة جدران. ولذلك قبر النبي عليه السلام الآن محاط بثلاثة جدران، محاط بثلاثة جدران. ومن ثم رخص بعض العلماء الذين لا يرون زيارة المرأة للقبور، رخصوا بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: لأن زيارته في الواقع ليست زيارة، الزيارة أن يقف الزائر على رأس المزور، وهذا لا يتأتى في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بينك وبينه إيش؟ ثلاثة جدران، ثلاثة جدران. وهذه الجدران بناها بعض الخلفاء، يعني هذا اللي حاطت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها بعض الخلفاء لما رأى في المنام، رأى رؤيا، ذكروا ذلك في تاريخ المدينة، أنه رأى رؤيا أن رجلين أزهرين أتيا المدينة يريدان أن ينبش قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أري ذلك في المنام، فأهمه الأمر وجاء إلى المدينة وطلب من الخليفة يعني أمير المدينة أن يجمع أهل المدينة جميعا، نجمع أهل المدينة جميعا، فجمعهم جميعا نعم صدق عليهم، قال اجمعهم لأجل أعطيهم صدقة، فجمعهم. فكان كلما مر به يسلم عليه ويعطيه، إما أن يسلم عليه أو يتصدق عليه. فانتهى أهل المدينة فلم يرى الرجلين اللذين رآهما في المنام، فقال هل انتهى أهل المدينة؟ لم يبقى شيء؟ قال لا، قال لم يبقى أحد. قال ولا أحد؟ لا، قال باقي رجلان يتحنثان يتعبدان في المسجد، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال علي بهما، فلما أتي بهما وإذا هما كما رأى في الرؤيا أزهرين، وكان قد استأجر بيتا قرب المسجد، قرب المسجد، وفي النهار ينامان في المسجد، في النهار ينامان في المسجد يتعبد، يظهرون التعبد وينامان، وفي الليل قد حفر خندقا، حفر خندق تحت الأرض لأجل أن ينبش قبر النبي عليه السلام. فلما رآهما قال علي بهما، فضرب أعناقهم قتلهما، وكان من أظن ليس مسلمين، من النصارى، كان من النصارى. ومن ثم حفر حول قبر النبي عليه السلام حفرة على القبر وصبها بالرصاص من جميع الجوانب حتى يحمي قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. اعترفوا؟ إيه أكيد اعترف، وجدوا وين ساكنين هم، ما اعترفوا، ما علموا بالخندق إلا بعد اعترافهما. نعم. وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مزارا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنت فإن صلاتكم تبلغني. نعم. وقال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا كيف أن تعرض صلاتك علي، صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين. ولكنه كره أن يتخذ مسجدا، أخرجاه في الصحيحين. فدفنته الصحابة في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبليه وشرقيه. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه على المدينة. طيب، وكان ذلك في عام سنة أظن 85 من الهجرة. وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجر ويزاد في المسجد. فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي إليها أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي والله أعلم. ولذلك يخطئ بعض الناس الآن الذين يتقصدون أن يجعلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين القبلة، ولذلك يتقصدون أن يصلوا خلف الحجرة بحيث تكون الحجرة التي فيها قبر النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وبين القبلة، ولذلك يتزاحمون على الدكة التي خلف القبر، خلف القبر تسمى دكة الأغوات. ها؟ هي دكة، هي أصلا دكة يسمونها دكة الأغوات، يجتمع فيها الأغوات وهم خدموا المسجد النبوي والمسجد الحرام، فنصبت إليهم يتزاحمون عليها لأجل الصلاة، هذا ليس له مزية في الواقع. نعم. ها؟ صحيح الصلاة، يعني القبر كما قلنا ليس من المسجد. نعم. وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة أن يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وإن طيب إشاء هنا يقول أنواع زيارة القبور، وزيارة القبور على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. زيارة القبور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. والمقصود من زيارة القبور أمران، أو الأول تذكر الآخرة، انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاظ والاعتبار. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. الأمر الثاني انتفاع المزور بالدعاء، بالدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأهل القبور: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. إذن زيارة القبور شرعت لأمرين: انتفاع الزائر بتذكر الآخرة والاتعاظ والاعتبار، وانتفاع المزور بأي شيء؟ بالدعاء. واعلم أن زيارة القبور أنواع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فالمشروع، فالزيارة الممنوعة أقسام: القسم الأول أن يزور القبور ليدعو أهلها، أن يزور القبور لأجل أن يدعو أهلها، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهو شرك مناف توحيد، بل لا يبقى مع صاحبه توحيد. إذن إذا زار القبور ليدعو أهلها، يذهب إلى قبر الميت: يا فلان أغثني، يا فلان ارفع ما حل بي، وما أشبه ذلك، يدعوه كدعاء الله عز وجل، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. طيب هنا مسألة: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ نسمع شرك أكبر شرك أصغر. نقول الفرق بينهما: الشرك الأكبر كل قول، كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو مخرج من الملة، هذا هو الشرك الأكبر. كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو مخرج من الملة، وضابط ذلك أن يصرف ما يجب لله عز وجل من العبادات لغير الله، أو أن يصرف ما يستحقه الله عز وجل من العباد لغير الله، كمن صلى لغير الله، صام لغير الله، نذر لغير الله، خاف غير الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن من فعل هذا فهو فقد أشرك شركا أكبر يخرج من الملة. أما الشرك الأصغر فهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولكنه لا يخرج من الملة، بحيث يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، كما لو عظم مخلوقا وغلا في تعظيمه لكن من غير أن يعبده، أو حلف بغير الله، أو يسير الرياء، أو ما أشبه ذلك. إذن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. الخلاصة الآن أن القسم الأول من أقسام زيارة القبور: الزيارة إيش؟ أن يزور القبور ليدعو أهلها، فهذا شرك. القسم الثاني أن يزور القبور ليدعو الله بأهلها، بأن يتخذهم وسيلة، كما قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهذا أيضا بدعة ومحرم، يعني لا يدعو صاحب القبر ولكن يتوسل إلى الله بصاحب القبر، يعني أسألك بجاه، اللهم أني أسألك بجاه فلان صاحب القبر أن تغفر لي ترحمني أو ما شابه ذلك، فهذا أيضا بدعة ومحرم. القسم الثالث أن يزور القبور ليدعو الله عندها، فهذا أيضا محرم، بأن يعتقد أن للدعاء عند القبور مزية خاصة، فليست القبور أو ليس الدعاء عند القبور له مزية خاصة. الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولم يعين مكانا. إذن فالذهاب إلى المقابر للدعاء أو اعتقاد أن الدعاء في المقبرة له مزية وخاصية، هذا بدعة ومحرم. القسم الرابع أن يزور القبور لتهييج الأحزان، بحيث أنه كلما تذكر أباه أو أمه أو قريبه ذهب، مثل يذكر أباه ثم يقول أذهب إلى قبره، فيذهب إلى قبره ويبكي، فهذا داخل من النياحة، داخل في النياحة. طيب القسم الخامس محرم. نعم. القسم الخامس أن يزور القبور للاتعاظ والاعتبار، فهذا مشروع، هو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. القسم السادس أن يزور القبور ليدعو لأهلها. شوف، ليدعو لأهلها، فهذا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار القبور دعا لأهل القبور. إذن صارت أقسام زيارة القبور كم؟ ستة أقسام. أربعة أقسام محرمة: الأول شرك، والثاني والثالث بدعة، والرابع أيضا محرم، وأما الخامس والسادس فهما مشروعان. إذن الزيارة الشرعية زيارة القبور للاتعاظ والاعتبار، أو زيارة القبور للدعاء لأهل القبور، للدعاء لهم لا للدعاء بهم، أو لا الدعاء لهم ما فيش كان عندهم. نعم الشيخ. نعم، من يدعو الله بأهل القبور شرك ذا، ها يتخذ وسيلة، هذا شرك أصغر قد يصل إلى، لا هو هو هو يدعو الله عز وجل لكن يعتقد أن لهم جاه عند الله. نعم، زيارة القبور في الواقع إذا أراد الإنسان إما أن تكون عامة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أو يقف عند من يريد أن يزوره ويقول: السلام عليك يا فلان، أسأل الله عز وجل أن يغفر لك ويرحمك. كيف يزور؟ لا، هذه ما هي بزيارة، هذا تغيير منكر. فالشرعية المقصود بها السلام على الميت والدعاء له كما يقصد بالصلاة على جنازته، فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه. فالسنة يسلم على الميت ويدعو له سواء كان نبيا أو غير نبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه إذا زار القبور أن يقول أحدهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أن لحوقنا كائن بمشيئة الله عز وجل. ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع ومن به من الصحابة وغيرهم، أو زار شهداء أحد وغيرهم. وليست الصلاة عند قبورهم أو قبور غيرهم مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي ليس فيها قبر أحد من الأنبياء الصالحين وغيرهم أفضل من الصلاة في المساجد التي فيها ذلك باتفاق أئمة المسلمين، بل الصلاة في المساجد التي على القبور إما محرمة وإما مكروهة. نعم، الصلاة في المساجد التي فيها قبر ما حكمها؟ نقول: إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة فيها. المساجد التي فيها قبور، إن كانت القبور أو إن كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة غير صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا القبور. وأما إن كان القبر في غير قبلة المسجد، إما في المؤخر أو في يمين أو في يسار المسجد، فالصلاة صحيحة. ولكن هنا إن كان المسجد سابقا وجب نبش القبر، وإن كان القبر سابقا وجب هدم المسجد. واضح؟ إذن الصلاة في المسجد، يعني مسجد فيه قبر، نقول: إن كان القبر في قبلة المسجد فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور وقال: لا تصلوا إلى القبور. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وإن كان القبر في غير قبلة المسجد، كما كان لو كان من جهة اليمين أو اليسار أو الخلف، فالصلاة صحيحة. ولكن هل يبقى؟ لا، نقول: ننظر هنا أيهما أسبق. إن كان القبر هو السابق، يعني قبر ثم بني عليه مسجد، نقول: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به، يهدم المسجد، يجب هدم المسجد. وإن كان المسجد سابقا، يعني بمعنى هناك مسجد لكن دفن فيه شخص وقبر فيه، يجب إيش؟ يجب نبش القبر ونقضه ودفنه مع المسلمين. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. نعم. والزيارة البدعية أن يكون مقصود الزائر يطلب حوائجه من ذلك الميت، أو يقصد الدعاء عند قبره، أو يقصد الدعاء به، فهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هو من البدع المنهي عنها باتفاق سلف الأمة وأئمتها. نعم، كما وهذا يفعل، يقصد دعاء عند القبر أو يقصد دع به، يذهب إلى صاحب القبر يدعو الله عز وجل عنده، يظن أن الدعاء له مزية، أو يدعو صاحب القبر، وهذا يفعل مثل ما يفعل عند قبر السيد البدوي، يأتونه ويسألونه قضاء الحوائج، تأتي المرأة مثلا لا تلد ولا تحمل، تقول أسأل يا السيد البدوي، يا سيدي ها؟ نعم، القبور، يا سيدي ارزقني ولدا أو ما أشبه ذلك. هذا هذا هذا التوسل بالبركة. نعم. وقد كره مالك وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث المذكورة في هذا الباب مثل قوله من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ضمنت له على الله الجنة، وقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن زارني بعد مماتي حلت له عليه شفاعتي، ونحو ذلك، كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولكن روى بعضها البزار والدارقطني ونحوهما بأسانيد ضعيفة. ولأن من وأيضا في الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، أيضا حديث موضوع، وكذلك من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو حديث موضوع. إذن خلاصة أن زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة، وإذا زار المسجد فلا بأس أن يعرج على قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه ويزورهما. نعم. أي حتى هذا، حتى هذا إذا كان الفاصل ظاهرا كشارع، هذا يكون أي ما يخفي. نعم. لم يزر؟ إيه هو لازم زيارة قبر النبي ليست شرطا، إن تمكن الحمد لله، وإن لم يتمكن فليصلي، يقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبي محمد. نعم. ما يوجد قبر نبي يعرف غير معروف إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما يزعمه بعضهم هذا قبر إبراهيم، هذا قبر موسى، هذا قبر شعيب وما أشبه ذلك، كلها ليس لها أصل. نعم. لا ليس بشرط، تقف عند هذا المكان. هو روي عن عن عن ابن عباس أنه كان يلتزم يضع وجهه ويديه، التزام هكذا يضع وجهه ويديه على هذا المكان الذي هو ما بين الركن الحجر الأسود وباب الكعبة. إن تيسر الحمد لله، ولم تيسر تقف للدعاء. نعم. لا ليس شرط، لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك، ما ليس لا ما يأثم، حتى لو كان له طريق، لو كان القبر مكان القبر فاضي ما فيه ما ولم يذهب ما عليه. نعم. لا ما في، يقول لو كان الرسول حيا مثلا وشاهد كذا وكذا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ايه تأخذ من هذه. نعم. او نقول مثلا لو كان مثلا شيخ الاسلام ما اراد هذا، لو علم شيخ الاسلام مثلا بهذا، او لو راى ما عليه الناس لا كان فتواه تختلف. نجيب عن هذا عشان يتاخر. يقول هذه طالبه العلم الشرعي من الكويت، يقول احسن الله اليكم هل لكم تكملة لقراءة زاد المعاد وهذا الشرح مسجل؟ نعم إن شاء الله نكمل زاد المعاد بعد، يعني في زمن الامتحانات بعد الحج، والشرح مسجل. هذا الأخ زائر يقول ما المراد في قول الشاعر والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة لإزالة منكر؟ يعني أن الكلام في الغير في هذه المواضع ليس بغيبة، فالمتظلم إذا كان على سبيل التظلم كما قالت هند مرات أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح، غيبة، لكنها ليش؟ لأجل التظلم، متظلم ومعرف إذا كان لا يعرف إلا به، كما يقال الأعمش الأعور من الرواة، فلا بأس. ومحذر التحذير، كما قلت لا تماشي فلانا فإنه رجل مثلا يشرب الخمر، رجل لا خير فيه، لا بأس على سبيل التحذير. طيب، ولمظهر فسقا، يعني المجاهر بالفسق، مجاهر بالفسق أيضا، لأنه هو اللي انتهك حرمة نفسه. قال ومستفت، كما دل عليه حديث هند. قال ومن طلب الإعانة لإزالة منكره، يعني إنسان جاك وقال فلان من فلان يفعل كذا وكذا من المنكرات، أعني على الإنكار عليه. ويجمعها، يجمعها المصلحة. كل هذه يعني المواضع في الواقع ليست حصرا، ولكن نقول متى دعت المصلحة للغيبة فإنها تجوز.